إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في برنامج من تسجيلاتنا الخارجية من رحاب مسجد العارف بالله سيدي محمد أبو خليل بمدينة الزقازيق، ونستهلها بتلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر يتلو علينا ما يتيسر من سورة النور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله كل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، مثل نور

فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم القرآنية لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النور للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، وسجلناها لكم من رحاب مسجد العارف بالله سيدي محمد أبو خليل بمدينة الزفازيق. أيها الإخوة المؤمنون، وفي تعليق على هذه التلاوة المباركة نستمع إلى هذه اللمحات الطيبة المباركة من فضيلة مولانا شيخ الإسلام الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد، فإن موضوع الدرس هو تفسير آية من آيات الله الكريمة، هي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. وقبل البدء في تفسير هذه الآية الكريمة، نتلو بعض الأحاديث التي كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. الله نور السماوات والأرض، منورهما بالنور الحسي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. إن الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده نور السماوات والأرض بهذا النور الذي يشرق علينا كل يوم من الشمس، وبهذا النور الذي يرسل الله سبحانه وتعالى أشعته كل ليلة من الكواكب والنجوم. الله نور السماوات والأرض، نورهما أيضا بالنور المعنوي. هذا النور المعنوي هو الدين، هو القرآن، هما معا. على كل حال، الدين نور في القلب، وليس هناك من شك في أن الدين نور. ولقد عبر الله سبحانه وتعالى عن الدين بالنور وعن القرآن بالنور: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير. الدين الذي هو نور هو دين واحد، وليس عند الله سبحانه وتعالى في سماواته وفي أرضه إلا دين واحد، وليس هناك إلا الإسلام منذ خلق الله العالم، منذ أن أوجد الموجودات. الإسلام دين الملائكة في السماء، والإسلام دين الأنبياء في الأرض منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم. إنه دين آدم، وهو دين إبراهيم، ومن قبل إبراهيم كان الإسلام دين نوح، وهو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم. إن الدين عند الله الإسلام، ليس عند الله غير الإسلام دينا، إنه الدين الوحيد، الدين في الأزل، وهو الدين إلى الأبد. إن الدين عند الله الإسلام، وليس الأمر بغريب. إن المسألة مسألة بديهية، إنها في بداهة العقول أن ليس هناك دين غير الإسلام. ذلك أن الإسلام إنما هو إسلام الوجه لله، وكلما كان هناك إسلام الوجه لله كان هناك الدين، وكلما امتنع إسلام الوجه لله انعدم الدين. فالدين إنما هو إسلام الوجه لله إسلاما كاملا تاما. إسلام الوجه لله وصى به إبراهيم واعتنقه، ووصى به يعقوب أيضا، وصى به بنيه واعتنقه، ووصى به جميع الأنبياء أتباعهم واعتنقوه، اعتنقوا إسلام الوجه لله. والقرآن من أوله إلى آخره يبين كيفية إسلام الوجه لله. فالقرآن إنما نزل لبيان إسلام الوجه لله، أي لبيان الدين الصحيح السليم. الدين نور والقرآن نور والرسول صلى الله عليه وسلم نور. ولقد عبر الله سبحانه وتعالى عن الرسول أيضا بالنور: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالنور الذي جاء من الله هو محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن الكريم. إذن الله نور السماوات والأرض، كما نورهما بالقمر وبالشمس وبالنور الحسي، نور السماوات والأرض أيضا بالنور المعنوي، بالكتاب، بالقرآن، بالدين، بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله نور السماوات والأرض، إن نور يكشف الأشياء ويبينها. الله سبحانه وتعالى يكشف الأشياء ويبينها، إنه يكشفها في العقول، فليس هناك عقل يعرف حل مسألة من المسائل أو يخترع اختراعا من الاختراعات إلا ونور الله سبحانه وتعالى أساس ذلك الاختراع. إن الله سبحانه وتعالى هو الكشاف الكاشف، إنه يكشف المسائل فتصبح واضحة جلية ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض يكشف عمن يتضرع إليه، يكشف بنوره برحمته يكشف السوء. وهو الله سبحانه وتعالى يكشف أي يهدي، إنه النور الذي يهدي، يهدي في ظلمات البر والبحر، يهدي في مشكلات المسائل، يهدي في حوالك الأمور، إنه الهادي وليس هناك هاد غيره. المفرج، النور بمعنى المفرج، المفرج لكل كرب، المفرج لكل غمة، المفرج لكل ضيق. إنه سبحانه وتعالى النور الذي يفرج عن عباده حينما يلتجئون إليه كل ما يصيبهم من أذى. ومن دعاء المؤمنين: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنه سبحانه وتعالى النور أي الكشاف. ويقول الله سبحانه وتعالى عن قوم يونس: لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. والله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض. إن كل حركة صغيرة كانت أو كبيرة في هذا العالم، إن الورقة حينما تسقط، وإن العين حينما تطرف، وإن القلب حينما ينبض، وإن الإنسان حينما يسير، كل ذلك إنما هو بتدبير الله سبحانه وتعالى. ليس هناك عمل يعمل، وليس هناك سكون يسكن إلا والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك ومن قبل ذلك، إنه هو المدبر. إنه هو المدبر حتى فيما يرى بعض الناس أنه عمل آلي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يروي الأرض، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا، إن الله هو الذي يشق الأرض ولو لم يرد للأرض أن تشق لما شقت. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. ولو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن تنبت الأرض لما أنبتت. وانظروا إلى الخلق، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. انظروا إلى الماء ينزل من السماء، لو شاء الله لجعله أجاج. انظروا إلى الأرض تحرث، انظروا إلى الأرض تزرع، هل الإنسان هو الحارث للأرض؟ هو الزارع للأرض؟ إن الله سبحانه وتعالى هو القائم بذلك. بل النار أنتم تورونها، أنتم الذين تورون النار، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأ شجرتها. كل ما في العالم دبره الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المدبر. الله نور السماوات والأرض، مدبر السماوات والأرض. ثم الله نور السماوات والأرض، إنه النور، إنه أظهر شيء في هذا العالم، ليس في العالم أظهر من النور. وإذا كان الله هو النور فهو أظهر كائن في العالم، إنه سبحانه وتعالى الظهور الظاهر، إنه سبحانه وتعالى لا يخفى قط في أي لحظة من اللحظات ولا في أي ساعة من الساعات. إنه أظهر من كل ظاهر، إنه أوضح من كل واضح، إنه النور. إن النور في وسط الصحراء جذب سيدنا موسى فسعى إليه، والنور على رأس جبل يجذب حتى الحشرات، حتى الهوام، حتى السباع، حتى الحيوانات من كل جانب، ويجذب هؤلاء الذين يتطلعون إلى الهداية ويتطلعون إلى النور. إن النور يجذب إليه دائما كل كائن، وكل الكائنات تسعى إلى النور. إنها تسعى إلى النور بالآمال، ونحن جميعا نسعى بآمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. وماذا يتأتى للإنسان أن يطلب غير الله سبحانه وتعالى قائدا فيما وراء الطبيعة، قائدا في الدين، قائدا في الأخلاق، قائدا في التشريع؟ إن هذه النواحي كلها إنما يرجع فيها الراجعون الحقيقيون الذين يريدون حقا المعرفة، يرجعون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك عشاق الكمال، والله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق. الله نور السماوات والأرض، يا الله كمالهما المطلق، إنه الكمال المطلق، إنه الكمال الذي لا يغفو ولا يسهو ولا تأخذه سنة ولا نوم. إنه الكمال الذي يشفي المرضى ولا يمرض. إنه الكمال الذي يعين المحتاجين وهو لا يحتاج. إنه الكمال في جميع جوانبه، في جميع نواحيه، وهو سبحانه وتعالى المفيض بالكمال على الإنسان، والإنسان ناقص في جميع جوانبه، يتطلع دائما نحو الكمال، وإذا ما تطلع نحو الكمال فيجب عليه أن يستمد هذا الكمال النسبي، الكمال اللائق بالإنسان، ليس هناك من يمد الإنسان غير الله سبحانه وتعالى بهذا الكمال النسبي الذي يتطلع إليه كل كائن. المتحدث هو فضيلة الإمام الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم والتي استمعنا إليها في مستهل هذه الحلقة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، لكم تحيات محمد عبد الكريم من الهندسة الإذاعية، وأترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.